بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تقاربوا حفظكم الله للمجلس. من أداب المجلس الاجتماع، أن الصحابة إذا جلسوا في مجلس لو غطاهم أحد بالغطاء لغطاهم جميعا، عددهم مئات. حكم حمل الميت المسلم، ها؟ إيش حكمه؟ سنة ولا محرم؟ حمل الميت المسلم الجنازة، إيه حمل الجنازة إيش حكمه؟ ها؟ فرض كفاية، ذكرنا هذا أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. التربيع في حمل الجنازة إيش حكمه؟ سنة. إيش معنى التربيع؟ أن يقوم حاملها بالبدء بالقائم الأيسر الأمامي، أي على يمين الميت، فهو الأيسر بالنسبة لك ويمين الميت، ثم تعود إلى الذي خلفه، ثم إلى الذي بجانبه، ثم ترجع إلى القائم المقدم. وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ذلك من السنة، وفيه نظر من ناحية الثبوت، لكن ثبت من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومن قول أبي الدرداء رضي الله عنهم. طيب، حكم الإسراع بالجنازة عند التشيع سنة بشرط، ذكرنا شروطا وقيودا في المجلس الماضي، ألا يتضرر المحمول، يسقط مثلا أو ينفصل بعض أعضائه مثلا أو تتفسخ، نظرا لأن الميت تستطلق أعضاؤه. طيب، أو يشق على التابعين، وذكرنا ضابطا للإسراع أنه دون الخبر، بعبارة أخرى أن تمشي فوق مشيتك المعتادة، فهذا هو ضابط الإسراع. الماشي وين يكون؟ أمام الجنازة ولا خلف الجنازة؟ أمام الجنازة، والنص في هذا واضح، من عمر رضي الله عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وفي بعض الروايات وعثمان يمشون أمام الجنازة والراكب خلفها. السنة واردة بهذا. لماذا يمشي الراكب خلف الجنازة؟ لأنه قد يعيق الإسراع بالجنازة. وفي زماننا الآن ربما نقول إن السيارات تكون قبل الجنازة أحسن، لأن أحيانا يأتي أصحاب السيارات من الاستعجال يضربون بالإنذار، وأحيانا تخاف على نفسك أن يدقك واحد منهم من المتعجلين، ولذلك اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما يتعلق بالسيارات أن تكون قبل الجنازة. على كل، فالنص يشمل السيارات أن تكون خلف الجنازة، لكن لو حصل هناك ضرر مما يستدعي أن يسبق أصحاب السيارات فيكون لهذا القول وجه، وإلا فالراكب يشمل الدواب ويشمل السيارات، يكون خلف الجنازة. طيب، هل الأفضل أن تمشي خلف الجنازة أو أن تركب؟ الأفضل أن تمشي، ولذلك المصنف يقول ولراكب لحاجة، والراكب لحاجة، فأفادنا أنه إذا لم تكن هناك حاجة فإن الأفضل للإنسان أن يمشي. والحاجة مثل إيش؟ الحاجة للركوب مثل إيش؟ بعيدة المقبرة مثلا، أو أنت مريض أو شيبة كبير، ففي هذه الحالة لا بأس بأن تركب. طيب، لو ركبت بدون حاجة هل هو حرام؟ لا، إنما مخالف للأولى. طيب، القرب من الجنازة إيش حكمه؟ على كلام المصنف يسن القرب منها، وظاهر عبارة المصنف سواء كانت هذه امرأة أو غير أو رجل، وعلى كل فالقرب نسبي، المهم أن من رآك يعلم أنك مشيع لهذه الجنازة ومتابع لها. ذكر المصنف أن القبر يسن أن يكون شقا أو أي اللحد أفضل. لماذا كان أفضل؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في لحد أو دفن في شق؟ في لحد، وما كان الله عز وجل يختار لنبيه إلا الأفضل، وقد لحد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر موجودان وهما خليفتان راشدان لهما سنة متبعة. طيب، من ناحية عمق القبر، هي ذكرنا هذا أن من العلماء من تكلم حول ثبوته رحمة الله عليه. طيب، عمق القبر ذكرنا ضابطه، نعم يا براوحة، القامة هذه عند الشافعية يقول بها الشافعية. نحن ذكرنا ضابطا أن التحديد ليس هناك تحديد، إنما ما يمنع السباع منه وما يمنع خروج الرائحة، ففي هذه الحالة هذا مجزئ سواء كان إلى السرة أو إلى القامة، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله يستحب أن يكون إلى السرة نظرا لأنه مروي عن عمر بن عبد العزيز عندما قبر ابنه، ولأن ذلك يكفي، ولأن القامة تشق غالبا على الحافر، غالبا تكون القامة فيها شيء من المشقة بخلاف ما يتعلق بالوصول إلى السرة. نقرأ إن شاء الله. نعم. قد يسقط، نعم، إذا كان القبر عميقا. نعم. نعم. سلام الله عليكم. قال المصنف رحمة الله عليه: وكون قبر لحدا. وقد ذكروا أن اللحد كان في المدينة والشق كان في مكة، وعلى كل فقد يكون الشق في بعض الأحيان أفضل من اللحد، إذا كنا في مكان لا يمكن أن نفعل اللحد نظرا للمكان الرخو، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نلحد، فالشق هو المجزئ وهو المتوجه في مثل هذا الحال. قال المصنف رحمه الله: وكون قبر لحدا وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، أي يسن لمن يدخل الميت في قبره أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا وارد في حديث عبد الله بن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن قوله، وفي بعض الروايات بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. وعلى كل فالمسنون فيها ما ذكره المصنف رحمة الله عليه. يقول المصنف: وقول مدخل، لم يحدد لنا عدد الذين يدخلون الميت في لحده، وهذا مبني على الحاجة، فإذا احتاج إلى اثنين أو احتاج إلى ثلاثة بشرط أن لا يتضرر الميت أو أن يتضرر دفنه أو أن يشق ذلك على من دخلوا في القبر بحيث يتزاحمون، فالثلاثة عدد كاف إذا احتاج إليهم. طيب، لو أن الميت امرأة، هل نقول لا بد أن يشترط في من يدخلها في لحدها أن يكون محرما لها؟ الأولى نعم، لكن هل يشترط؟ الجواب لا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت ابنته سأل الصحابة: أيكم لم يقارف، كما في الصحيح في حديث أنس رضي الله عنه، أيكم لم يقارف الليلة، أي لم يجامع زوجته، فقال أبو طلحة: أنا. فأمره أن ينزل في القبر وألحد ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها حاضر وعثمان زوجها حاضر، فدل ذلك على أنه يجوز أن يدخل المرأة من ليس محرما لها، وإن كان الأولى أن يدخلها محرمها. والدليل على ذلك ما سبق، ولأن مظنة الشهوة والفتنة في مثل هذا الأمر في مثل هذا الحال مستبعدة، بل ربما تكون ممتنعة. قال المصنف رحمه الله: وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا اقتداء بالسنة ولما في التسمية من البركة ونحو ذلك. قال: ولحده على شقه الأيمن، أي يستحب أن يلحد الميت على شقه الأيمن، بمعنى أن يوضع على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فيسن لحده على شقه الأيمن. لو أننا لحدناه على شقه الأيسر هذا خلاف الأولى، واستدلوا على ذلك بأن الميت كالنائم، والمشروع في حق النائم أن ينام على شقه الأيمن، ولذلك فالنوم هو الموتة الصغرى، فعلى كل يقاس الميت في هذا على النائم. قال: ويجب استقباله القبلة. إذن فعلى شقه الأيمن مستحب، واستقباله القبلة واجب، على المذهب للأحاديث الواردة في ذلك أن الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، فهو خبر لفظا إنشائي المعنى، أي استقبلوا القبلة أحياء وأمواتا. وعلى كل فالمذهب يرون أنه يجب، فلو أننا جعلناه على شقه الأيسر ووجهه إلى القبلة فإن هذا مجزئ، لكن الأفضل أن نجعله على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة. ولو أن إنسانا قبر إلى غير القبلة فالحنابلة رحمهم الله يوجبون نبش القبر، يقولون يجب نبش قبره وتوجيهه إلى القبلة شريطة ألا يتفسخ الميت وألا يكون قد بلي جسمه. وعلى كل فقولهم إن شاء الله لا غبار عليه بما يتعلق بتقبيله إلى القبلة أو توجيهه إلى القبلة. ولذلك ذكروا لو أن رجلا مثلا متزوج بكتابية، يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية ويهودية أم لا؟ يجوز. فلو أنها حملت منه ومات صبيها في بطنها أو جنينها في بطنها، ففي هذه الحالة قالوا إذا قبرت فإن ظهرها يكون إلى القبلة، نجعلها على شقها الأيسر وظهرها إلى القبلة حتى يكون جنينها متجها إلى القبلة على شقه الأيمن. فضحت الصورة؟ فهذا من التفريعات التي يذكرها الحنابلة رحمة الله عليهم. على كل يقول المصنف رحمه الله: ويجب استقباله القبلة وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. فيقول المصنف رحمة الله عليه إنه يكره لك إذا كنت تابعا للجنازة أن تجلس قبل وضعها على الأرض، وهذا وارد في حديث مسلم من قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، والمقصود حتى توضع على الأرض، وورد التصريح بذلك في رواية خارج الصحيح. فيكره بلا حاجة أن تجلس قبل أن توضع الجنازة، فدل ذلك أو مفهوم العبارة على أنه إذا كان هناك حاجة فإنك تجلس، فقد جلس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند القبر حتى جهز. فيجوز للإنسان أن يجلس إذا كانت هناك حاجة لتعب أو كبر أو نحو ذلك أو مشقة فإنه يجلس. وأفادتنا عبارة المصنف عندما قال: وكره بلا حاجة جلوس تابعها، أنك لو لم تكن مشيعا للجنازة أو تابعا لها فإن لك أن تجلس وإن مرت عليك الجنازة. مثال: جاءت الجنازة وأنت قد سبقت إلى المقبرة وهي ما زالت محمولة على الأعناق، هل في هذه الحالة نقول يجب عليك أو يستحب لك أن تقوم؟ الحنابلة يقولون لا، فإن هذا كان في بداية الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا رأيتم الجنازة فقوموا، وهذا وارد في الصحيح. قالوا لكنه منسوخ برواية علي رضي الله عنه أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جلس وأمرنا بالجلوس. فإذا مرت عليك الجنازة وأنت جالس مثلا في دكانك أو نحو ذلك فلا يستحب لك ولا يجب عليك أن تقوم، لأن الأمر بذلك منسوخ. وإذا جاءت الجنازة إلى المقبرة وأنت جالس فإنه لا يستحب لك القيام، إنما يستحب لك القيام إذا كنت تابعا لها. وهذا من الأدب الذي يذكره العلماء رحمهم الله لمشيعي الجنازة. قال: وكره بلا حاجة جلوس تابعها. ما هي الجنازة؟ قبل وضعها، والمقصود كما أسلفنا وضعها على الأرض، وليس المقصود وضع الجنازة في اللحد، وإن كانت هي رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال: وتجسيس قبر، أي ويكره تجسيس القبر، ومعنى ذلك أن تضع الجص عليه، أن تطليه بالجص، الجص معروف؟ معروف. فيكره لك على المذهب أن تجصص القبر سواء كان من خارج القبر أو من داخله. والدليل على ذلك حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه أو يجلس عليه إلى آخر الرواية. والكراهة في الحقيقة فيها نظر، والصواب التحريم، وهو الوجه الآخر في المذهب، لأن النهي الأصل فيه أن يحمل على التحريم إلا إذا ورد الصالح. ولأن في تجصيص القبر وتزيين القبر وتزويقه وتنميقه وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله، فكلام المصنف رحمة الله عليه بأن ذلك يكره كلام فيه نظر، والصواب إن شاء الله التحريم، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. نعم، إيش مبني على إيش؟ على كل حال لم يفعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعل في عهد من بعدهم من الخلفاء في عهد بني أمية. نعم، البناء حرام لا يجوز، البناء على القبر لا يجوز، سيأتينا هذا في كلام المصنف. قال: وتجصيص قبر وبناء. الاستعجال أحيانا ليس بجيد، هي الجملة التي ذكرها المصنف. يقول المصنف إنه يكره أن يبنى على القبر، ويستدلون لذلك بالأدلة التي وردت في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبر، كما في حديث جابر: والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، إلى غير ذلك من الأحاديث. والصواب في هذا هو الصواب في التجصيص، أن البناء عليه محرم ولا يجوز. فلو بنيت غرفة أو قبة أو مسجدا على قبر ونحو ذلك من الأبنية فإن ذلك لا يجوز، للنهي عن ذلك، ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وما كان وسيلة إلى الشرك فإن القول بتحريمه هو المتعين، والقول بالكراهة لا يخلو من نظر. قال: وبناء، أي ويكره البناء على القبر، وهذا هو المذهب، والصواب تحريمه. قال: وكتابة، أي ويكره الكتابة على القبر، لرواية الترمذي نهى أن يكتب على القبر. وظاهر العبارة أنه يكره أن تكتب على القبر سواء كتبت آيات قرآنية أو كتبت مثلا مناقب لهذا الميت أو كتبت اسم هذا الميت أن هذا فلان ابن فلان وتوفي في اليوم الفلاني ونحو ذلك، فظاهر كلام المصنف رحمة الله عليه أنه يكره الكتابة مطلقا. وذهب طائفة من الحنابلة رحمة الله عليهم إلى أنه يجوز أن يكتب على القبر اسم هذا الميت للاستعلام وليعرف الإنسان قبر قريبه، خاصة إذا كانت القبور كثيرة ومتشابهة ويشق عليه أن يعلم قبر أخيه، فإذا لم يكن له وسيلة إلا الكتابة فإن ذلك جائز. وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وهذا الوجه أصوب من المذهب إن شاء الله، أنه يجوز أن يكتب الإنسان على القبر للاستعلام فقط. ويؤيد ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبر عثمان بن مضعون الصحابي الجليل العابد المعروف، عندما مات فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع صخرة قريبا من قبره أو على جوار قبره، قال أستعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من قرابتي. فهذا قد يؤيد الكتابة للاستعلام، فإذا لم يكن هناك وسيلة لتعليم القبر أو استعلامه إلا بهذه الطريقة بالكتابة عليه فيرجى ألا يكون به بأس. وهذا يميل إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا. قال المصنف رحمه الله: وكتابة ومشي وجلوس عليه، أي ويكره أن يمشي الإنسان على القبر. هذا ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أنه يريد المشي على القبر، ولكن الصواب عند الحنابلة أنهم يقصدون بهذه العبارة المشي بين القبور، أما المشي على القبر وإن كان الحنابلة رحمهم الله يعدونه مكروها مطلقا سواء لحاجة أو لغير حاجة، والصواب أنه لا يجوز أن تمشي على القبر، وأي إهانة أعظم من أن تطأ القبر بقدمك. فالمسلم محترم حيا وميتا، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يطأ القبر. فإذا كنت منهيا عن الجلوس عليه لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فإذا كان الجلوس عليه أو الاتكاء إليه بهذه المثابة من باب أولى الوضع الذي فيه إهانة وامتهان لهذا القبر. والمقصود بعبارة المصنف هنا المشي بين القبور، فالمشي بين القبور بالنعال الحنابلة رحمهم الله يقولون إنه مكروه. فإذا جئت بين القبور وأنت لابس لنعلك فإن المنبغي في حقك أن تخلع النعلين، الحنابلة يقولون بالكراهة. والوجه الآخر أن ذلك محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال: يا صاحب النعلين أو السبتيتين اخلع نعليك، فأمره بالخلع وهذا واجب. فعلى كل الصواب إن شاء الله في المشي بين القبور بالنعال أنه لا يجوز إلا إذا كانت هناك حاجة، هناك شوق، هناك حر شديد، هناك برد شديد، هناك مثلا أشياء كالأحجار التي تؤلم القدم ونحو ذلك، يجوز أن تمشي بين القبور بالنعلين للحاجة. طيب لو أنه لابس للخف، هل الخف يأخذ حكم النعل؟ الحنابلة يقولون لا، هناك فرق بين النعل وبين الخف، لأن الخف ليس آخذا حكم النعل في عدد من الأحكام الشرعية، وثانيا يشق على الإنسان أن ينزعه، أنت لا لابس للشرابات فيشق عليك أن تنزعها وأن تخلعها. فعلى كل الخف يخفف به الحنابلة رحمة الله عليهم، ويقولون يجوز أن يمشي الإنسان به بين القبور وإن لم تكن هناك حاجة. خلاصة الأمر أن ظاهر عبارة المصنف أنه يريد المشي على القبر، وهذا ليس مرادا، إنما المراد المشي بالنعال بين القبور. وذكر المصنف أنه مكروه، والصواب أن ذلك محرم إلا إذا كانت هناك حاجة، أعني فيما يتعلق بالمشي بين القبور بالنعال. قال: وجلوس عليه، والحكم كذلك لما سبق من الحديث لأن يجلس أحدكم على جمرة إلى آخر الحديث. فالمصنف يقول يكره، والصواب أن ذلك يحرم، وهو الوجه الأصوب إن شاء الله، وهو أجود من مشهور المذهب. قال: وإدخاله شيئا مسته النار، أي ويكره أن تدخل في القبر شيئا مسته النار. كثير من اللبن وهو ما يسمى بالفخار أو الآجر يأتون باللبن من الطين ثم يحرقونه في النار، فالحنابلة رحمه الله يقولون يكره أن تضعه في القبر، يستدلون لذلك بما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أمرهم أن لا يدخلوا في قبره شيئا مسته النار، وما جاء عن إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يدخل في القبر شيء مسته النار، فبنى الحنابلة رحمهم الله الكراهة على ذلك، فقالوا يكره أن تدخل في القبر شيئا مسته النار، وتفاؤلا بأن هذا الميت لا يعذب أو لا تمسه النار. فلو أن إنسانا يريد مثلا أن يصف على الميت من البلوك، البلوك ممن مسته النار، كيف مسته النار؟ الأسمنت هذا كيف جاء؟ ما جاء إلا عندما مسته النار. فعلى كل الشيء الذي مسته النار ومثله الأخشاب. فيكره على مذهب الحنابلة رحمهم الله أن تقبر الميت في ثابوت، لأن الخشب مما مسته النار. وعلى كل، فإذا كانت هناك حاجة لإدخال شيء من الأخشاب أو شيء من البلوك ونحو ذلك في القبر، فالكراهة تزول عند الحاجة كما هو مقرر. أما إذا لم يكن هناك حاجة فكلام المذهب إن شاء الله لا غبار عليه، لما روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. قال المصنف رحمه الله: وحديث وتبسم الحصمة السوداء. الحصمة السوداء بركانية أصلا. نعم. يعني خرج من بركان. أيضا مسك النار. نعم. بخلاف الحجارة العادية، الحجارة الحية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: نعم. سيأتي هذا. لا تستعجلوا. كل ما سيأتي في كلام المصنف لن نجيب عليه. لن نستبق. قال المصنف رحمه الله: وتبسم وحديث بأمر الدنيا. يقول المصنف إنه يكره لك إذا كنت مشيعا للجنازة وفي المقبرة أن تتبسم. طيب يضحك من باب أولى. فالتبسم قالوا يكره لأنه ينافي المقام، فالمقام مقام التعاظ ومقام تذكر. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، والمنبغي في حال المتذكر للآخرة أن يكون خاشعا. ولذلك لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم القبر كان مطرقا برأسه، فالإنسان يجعل لكل مقام الحال الذي يناسبه. فالمصنف رحمه الله يقول يكره، ولعل مراد المصنف يحمل على أن يكون حاله مستمر في الابتسامة. أما لو جاءك مثلا أخوك وسلمت عليه وابتسمت في وجهه، فعبارة المصنف لا تحتمل أن هذا يكره، لأن الأدلة دالة على أن الابتسامة في وجه أخيك صدقة، ولم ينهى عن الابتسامة في المقبرة. إنما المقصود أن تكون على حال يوافق الاتعاظ والادكار. فذكر المصنف أن الابتسامة مكروهة، والحديث بأمر الدنيا مكروه. أن تجلس مثلا تتكلم مع صديقك أو رفيقك بالتجارة، أو بعض الناس في بعض الدول المهتمة بالرياضة يتكلمون والنادي الفلاني سجل كذا وكذا هدف، هذا في الحقيقة من عدم التوفيق وعدم مناسبة الحال للإنسان، ويدل في الغالب على غفلة عند صاحبه. فإن المقام مقام الذكر، وإذا لم تذكر وتذكر الآخرة وأنت تشاهد القبر وأنت تشيع قريبك أو صديقك أو ميت من الأموات كان بالأمس معك يأكل ويشرب ويصلي إلى غير ذلك وقد أفضى إلى ما قدم، فإذا لم يكن هذا المقام معينا للمسلم على الإدكار فمتى يتعظ؟ ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله: كيف يرق قلبي أو بما يرق قلبي؟ قال: زر المقابر واذهب إلى القبور فإنك بهذا تذكر وتتعظ. قال المصنف رحمه الله: وتبسم وحديث بأمر الدنيا، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. المصنف رحمه الله بدأ يبين لنا بعض الأحكام المتعلقة بدفن الميت. يقول إنه يحرم أن يتم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة، ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبر الصحابة كل منهم في قبر، اللهم إلا عندما احتاج إلى دفن أكثر من واحد في قبر في شهداء أحد، عندما اشتكى إليه الذين يحفرون فإنه أمر بأن يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فدل ذلك على أن دفن اثنين فأكثر بدون حاجة أنه لا يجوز. والتحريم في الحقيقة فيه نظر، لأن عدم الفعل لا يدل على التحريم، وكون المسلمين يقبرون كل مسلم في قبر لا يدل على تحريم ما عداه. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى كراهة ذلك، إلى أن ذلك يكره، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وقولهم في الحقيقة وهو وجههم في المذهب أجود من مشهور المذهب، لأن القول بالتحريم شديد إذا لم يكن هناك نص. فعلى كل، خلاصة المذهب في هذه المسألة أنه يحرم أن تقبر اثنين فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة. وإذا وجدت الضرورة سواء مثلا لصغر المساحة التي يسمح فيها بالدفن، أو لكثرة الموتى كوباء نزل بالناس أو حرب أو قصف أو نحو ذلك عافانا الله وإياكم، ففي هذه الحالة يجوز أن يقبر الاثنان فأكثر في قبر واحد. والحنابلة رحمهم الله استحبوا أن تجعل بين الواحد والواحد شيئا من الحاجز الرملي حتى يعتبر بمثابة أن هذا في قبر وهذا في قبر، ولكن استحباب هذا فيه نظر. فإذا جمعناهم في لحد واحد أو في شق واحد أو في قبر واحد فإنه لا يستحب أن يجعل بين الميت والميت شيئا من التراب لعدم الدليل الدال على ذلك. وإذا جمعوا في لحد واحد فإننا نقدم إلى القبلة الأفضل، فنقدم مثلا الرجال فيما يلي القبلة في داخل اللحد، وبين الرجال نقدم الأفضل منهم على ما سبق معنا تفصيله، ثم بعد ذلك يأتي مسألة النساء ونحو ذلك. وعليه فيجمع الاثنان سواء كان رجلين أو كان رجلا أو امرأة ونحو ذلك، فالضرورة لها أحكامها. قال المصنف رحمه الله: وحرم دفن اثنين فأكثر، يعني شخصين أو ميتين فأكثر في قبر إلا لضرورة. والصواب أن ذلك مكروه وليس بحرام، والكراهة تزول عند الحاجة. قال المصنف رحمه الله: وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. وهذا ضابط في إهداء ثواب القرب على المذهب. المذهب عند الحنابلة رحمهم الله يقولون إن الإنسان إذا فعل قربة من الأعمال الصالحة فإن له أن يهدي ثوابها إلى من شاء من المسلمين، سواء كان إلى حي أو إلى ميت قريب منه أو بعيد، فإن ذلك جائز. هذا خلاصة ما يذهب إليه المصنف رحمه الله وهو المشهور من المذهب. ويستدلون لذلك بعدة أدلة، منها ما ورد في السنة في صيام ولي الميت عنه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وما جاء في بعض الأحاديث من صدقة بعض الصحابة عن أمواتهم كسعد بن عبادة وغيره، وفي الرجل الذي جاء وقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو أنها تكلمت لأوصت، أينفعها أو فلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. ويؤيدون ذلك بما ورد في الأحاديث: أو ولد صالح يدعو له، وإذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء، واستغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وفي المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فالأدلة في هذا وعمومها استدل بها الحنابلة رحمة الله عليهم على أنه يجوز إهداء القرب، وإهداؤها على صورتين عند الحنابلة رحمة الله عليهم: إما أن تفعل العمل ابتداء لفلان، تعتمر مثلا تقول: هذه عمرة عن أبي، هذا أن تنويت العمل له ابتداء. والصورة الثانية أن تؤدي العمرة عن نفسك ثم تقول: اللهم إني أهدي ثوابها لأبي ونحو ذلك. فالحنابلة رحمهم الله يقولون: لا بأس بذلك، وإذا أهديت ثواب القربة إلى حي أو ميت من المسلمين فإن ذلك ينفعه. وما ذكره المصنف منه ما يسلم له ومنه ما ينازع فيه، وخلاصة ذلك والله الموفق أن ما يتعلق بالحي القادر كلام المذهب فيه نظر. مسلم حي قادر على أن يعمل العمل الصالح بنفسه، ففي هذه الحالة غير مشروع أن تهدي إليه ثواب عمل، لعدم ورود ذلك في النصوص، ولأن ذلك يؤدي إلى اتكال المسلم القادر على العمل بنفسه على عمل غيره. يقول: سيعمل لي ابني أو سيعمل لي قريبي أو صديقي أو جاري أو نحو ذلك. فالمسلم الحي القادر كلام المذهب فيه نظر، وأما المسلم الميت فخلاصة ما يتعلق بالميت أن الحنابلة رحمهم الله يعممون القول فيطلقون جميع القرب، سواء كانت قربا مالية أو قربا بدنية أو قربا بدنية مالية. المالية مثل إيش؟ الصدقة، تتصدق عنه. البدنية مثل إيش؟ الصلاة، الصيام، الدعاء، الذكر، قراءة القرآن، كل هذا داخل في الأعمال البدنية. أنت قد تقرأ مثلا حزبا من القرآن أو جزءا وتقول: اللهم إني أهدي ثوابها لفلان، فالحنابلة يقولون: لا بأس بذلك. فالعبادات البدنية في المالية أيضا كالحج والعمرة، فإطلاق القول بهذا الإطلاق لا يخلو من نظر، لأن الوارد في النصوص عبادات معينة، وردت الصدقة وورد العتق وورد الصيام وورد الدعاء للميت، وهذه الأمور مجمع عليها كما حكى الإجماع عليها عدد من العلماء رحمهم الله، ومنهم الإمام النووي رحمة الله عليه. فما عدا هذه العبادات المجمع عليها محل خلاف. الحنابلة رحمهم الله أخذ بقولهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وأيضا يميل إليه شيخ ابن عثيمين، يرون أنه يجوز من حيث الأصل أن تهدي ثواب القرب إلى الأموات، يجوز أن تهدي ثواب قربة إلى ميتك أو إلى قريب منك أو إلى ميت من المسلمين. والنفس في الحقيقة فيها شيء من إطلاق هذا القول بإهداء ثواب قربة لم يرد النص بإهدائها. وعلى كل فالخلاف في المسألة خلاف قوي وخلاف شديد، ولكل من القولين منزعه من الأدلة والتعليلات، والمسألة بحاجة إلى مزيد نظر. وإن كانت النفس لا تميل إلى هذا الإطلاق أنه يجوز أن يطلق إهداء الثواب سواء ما وردت به السنة أو لم ترد به السنة، مع أن شيخ الإسلام وهو يقول بجواز هذا القول من حيث الأصل يقول إنه ليس من عادة السلف إهداء الثواب، ليس من عادة السلف ولم تجري عادتهم بإهداء الثواب. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينتقد أن نهدي جميع الأعمال للميت. إذن أنت ماذا تركت لنفسك من الأعمال؟ ولو أن العمل مشروع عن الميت لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له؟ لماذا لم يقل أو ولد صالح يعمل له؟ فدل على أن الأصل أن العمل لنفسك وأن تدعو للميت. فخلاصة الأمر أن المذهب يطلقون القول كما أسلفنا، وأيدهم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ويميل إليه الشيخ ابن عثيمين، وإن كانوا ينتقدون صورا معينة. لكن نسأل ما هو الضابط؟ يعني عندما نطلق إهداء الثواب باستمرار هذا ممنوع وهذا لا يخلو من نظر، بل بعضهم حكم عليه بالبدعة، وعندما نجعله بين حين وآخر هذا جائز. نحتاج إلى ضابط يضبط لنا هذا الأمر ودليل يدل على التفريق بين هذا وهذا. وعلى كل فالتقيد بالسنة هو الذي تميل إليه النفس إن شاء الله، وهو الأحوط لدين الإنسان، والمسألة بحاجة إلى مزيد نظر وتأمل. قال المصنف رحمه الله: وأي قربة؟ أي هذه كما هو مقرر في علم الأصول أنها من صيغ العموم، فتعم كل قربة. والقربة بضم القاف هي الطاعة والعمل الصالح. هناك قربة وهناك قربة، إيش الفرق؟ القربة وعاء الماء أو إداوة الماء. قال: وأي قربة فعلت؟ ويشترط أن تكون ممن يصح له فعلها، فلو أنه فعلها غير مسلم لا ينفع أن يهدي ثوابها، هو لن يؤجر عليها أصلا حتى يكون الأمر متاحا له أن يهدي ثوابها. قال: فعلت وجعل ثوابها، أي أهدي ثوابها، سواء كان الثواب كله أو بعضه. ممكن أن تهدي ثواب العمل كله، وممكن أن تهدي نصفه. اللهم إني أهدي نصف أجر العمرة لفلان ونصف الحج لفلان ونحو ذلك، ومثل هذا في الحقيقة لا يخلو من نظر. قال: وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت، فأخرج الكافر إنه لا يجوز إهداء ثواب القرب إلى الكفار. قال: حي أو ميت نفعه، ما هو الذي ينفعه؟ جعل الثواب له، فينفعه هذا الإهداء. وأنت أيها المهدي إذا أهديت جميع الثواب فإن لك أجر الإهداء. طيب، هل لا بد أن تنوي من بداية الفعل؟ الحنابلة يقولون لا، كما سبق معنا، ممكن أن تعمل العمل من البداية لفلان تنوي أجره لفلان، وممكن أن تعمل العمل لنفسك وأن تنوي بعد ذلك أجره لفلان. نحن لو قلنا بما يقوله الحنابلة رحمهم الله لقلنا إن الوجه الصواب أنك تنوي العمل من بدايته لفلان، لأن الشريعة عندما وردت وأذنت في بعض الأعمال هي أذنت ابتداء بأن يعمل لفلان، لم ترد الشريعة بأن تعمل العمل لنفسك ثم تهدي ثوابه. إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فالحج عنه وليس الحج لها ثم بعد ذلك أهدت ثوابه. فالصواب لو قلنا بمشروعية مثل هذا العمل في غير ما وردت فيه السنة أنه لا بد أن ينوي العمل لفلان من بدايته، ولأن العمل إذا فعل فإنه يستقر على النية، أنت نويته عن نفسك ثبت الثواب لك. هم يقولون الحنابلة رحمهم الله يقولون أنت تملك الثواب، فمن حقك أن تهديه لمن شئت في وقت ما شئت، تهديه قبل أو تهديه بعد، واضح؟ ولكن التقيد بالسنة هو الأولى وهو أجود من كلام المذهب رحمة الله عليهم. قال المصنف رحمه الله: وسن لرجال زيارة قبر مسلم. ابتدأ المصنف رحمه الله في كم بقي معنا الوقت؟ بقي ما شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وسن لرجال زيارة قبر مسلم. يبين المصنف رحمه الله هنا مشروعية زيارة القبور، ومشروعيتها لا إشكال فيها إن شاء الله لورود السنة القولية والعملية، والإجماع محكي على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وزار النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع وأطال لهم في الدعاء كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. والإجماع منعقد على ذلك ولما فيها من المصالح سواء للحي أو للميت. فالمصلحة للميت في إيش؟ في الدعاء له، والمصلحة للحي في الاتعاظ وتذكر الآخرة. فالمصنف رحمه الله يقول: وسن لرجال، والجمع هنا غير مراد. فلو كنت رجلا واحدا يسن لك أن تزور، ولو كنتم جماعة يسن لكم أن تزوروا القبور. قال: زيارة قبر مسلم، والإفراد هنا غير مراد، فسواء زرت قبرا واحدا أو زرت قبورا فالحكم واحد. المصنف يقول هنا: وسن لرجال، مفهومه إخراج النساء. والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن زيارة القبور للنساء مكروهة، ويستدلون لذلك بما جاء في حديث أبي هريرة: لعن الله زوارات القبور. والحديث الآخر حديث عبد الله بن عباس: لعن الله زائرات القبور. ولأن النساء في الغالب لا يتحملن مشاهدة القبر لقريبهن، فربما يحصل لهن من الجزع والتسخط وممارسة الأمور المحرمة كاللطم والشق والنياحة وغير ذلك مما لا يخفى أمره على حال النساء وضعفهن. فقال الحنابلة رحمهم الله إن ذلك مكروه، واستثنى الحنابلة رحمة الله عليهم قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه، قالوا يسن ولا يكره للنساء أن يزرن هذه القبور الثلاثة. ولعل ما أخذهم في ذلك أن القبور الآن بين الناس وبينها حائل وهو الجدار، فلا يعتبر الإنسان الذي يزورها زائرا. وعلى كل فالاستثناء فيه نظر، وقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره في الحكم سواء، أعني في حكم الزيارة. ولو كان المأخذ الذي ذكرناه آنفا هو الذي حمل الأصحاب على استثناء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فقلنا ما فائدة أن تذهب المرأة إلى هناك، فقد يعتبر ذهابها إلى هناك لا فائدة منه ولغو، فتدعو لهم وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من مكانها. عموما نعود إلى أصل المسألة وهي حكم زيارة النساء للقبور. الحنابلة رحمهم الله يقولون بالكراهة، ومنهم من يقول بالتحريم، ومنهم من يقول بالجواز، وكلها روايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. مشهور المذهب يقولون بالكراهة، وهناك رواية عنهم أن ذلك جائز، ويستدلون لذلك بما يلي. أولا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وجه الدلالة أن النساء يدخلن في هذا العموم. والوجه الآخر من الدلالة أن النساء محتاجات كالرجال إلى تذكر الآخرة، فالعلة المذكورة في حق الرجال هي متوافرة في حق النساء. دليل آخر يستدل به أهل الرواية التي تقول إن ذلك جائز أن النبي صلى الله عليه وسلم مر، كما في حديث أنس في الصحيحين، مر بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني. لم تكن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته المرأة لم ينهها عن زيارة القبور، فدل ذلك على أن زيارة النساء للقبور جائزة. دليل ثالث ما جاء في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول إذا زرت القبور؟ فقال لها: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخر. فلم ينهها ولم يقل لها إنه لا يجوز أو يكره للمرأة أن تزور القبور. دليل رابع وهو ما جاء في المستدرك أن عبد الله بن أبي مليكة، وهو حديث صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء، أنه رأى أم المؤمنين آتية من جهة المقابر، فقال لها: من أين أتيت يا أم المؤمنين؟ قالت: كنت أزور قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. قال: ألم يكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيارة؟ قالت: نعم، لكنه أمر بذلك وأذن في ذلك. وعلى كل حال فهذا خلاصة ما يقوله أو ما أستحضره مما يستدل به أهل الرواية هذه التي تقول بجواز زيارة النساء للقبور. إكثارهن هو المحرم على هذه الرواية، بدليل لعن الله زوارات القبور، وهذا صيغة مبالغة، المكثرات من الزيارة، ولفظ زوارات هو الذي يثبته الشيخ الألباني رحمه الله، أما زائرات فيه نظر من ناحية الثبوت. وعلى كل فالإكثار للمرأة من زيارة القبور هو الممنوع، والصواب إن شاء الله في هذا هو الرواية التي تقول بجواز زيارة النساء للقبور، خلافا للمذهب وخلافا للرواية التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي تقول بحرمة ذلك. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. لكن إذا كان يترتب على زيارتها وعلمنا من ضعف هذه المرأة أنها قد تمارس أمرا محرما أو يكون على خروجها فتنة لنفسها أو للناس أو تضيع حقا واجبا عليها، ففي هذه الحالة نقول بالحرمة. أما من حيث الأصل فالأصل جواز ذلك لما أسلفنا من الأدلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى الوقت؟ عندكم شيء؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ يبيع سهمه في الجنة. إيش دراه أنه سيدخل الجنة؟ إيش دراه أنه سيدخل الجنة؟ لا تبع ما لا تملك. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم يا شيخ. ها؟ الصدقة وارد، الصدقة فيها نص واضح ما فيها إشكال، سواء أهديت له جميع الأجر أو بعضه، لأن الصدقة وارد فيها النص، فلا إشكال إن شاء الله فيها. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.